القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. ونتابع اليوم أيها الأصدقاء الحديث عن الموسيقار الكبير عمار الشريعي. تعلم عمار الشريعي العزف على آلة البيانو وهو صغير، وعلم نفسه في سن صغيرة العزف على آلة الأكورديون وتفوق فيها، فكان يحصل على شهادات التفوق في الحفلات التي كان يشارك فيها بالعزف في كل مراحل تعليمه. ثم علم نفسه العزف على آلة العود وهو في سن 14. أيها الأصدقاء، ومن ألحانه نستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لأغنية طبعا أحباب، والتي غنتها وردة. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.